ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين

وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. نطفة إذا تمنى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا والمؤتفكة أهوى فوسعها ما وسع بأي آلاء ربك تتمى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس من دون الله كاشفة وتضحكون ولا تبكوا وأنتم سامرون وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا اتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء صدق الله العظيم.